بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أفهمنا بك عنك، فإننا لا نفهم عنك إلا بك، يا عليم يا خبير يا محيط. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني جدا أن أشارك للمرة الثانية في النشاط الثقافي الذي ينظمه المنتدى الإسلامي بالشارقة لدراسة مناهج البحث العلمي، تيسيرا لإدراك الضوابط التي تمهد لطرق مجال البحث بخطى ثابتة، وإسهاما في تكوين طائفة من الباحثين تعزز هذا المجال الحضاري وتدعم نهضته. في نطاق محور البحث الفقهي الذي اختير لهذه الدورة، تندرج مداخلتان لي، هذه هي الأولى، وآمل أن تكون مثريتين لعطاء الدورة الذي تتكامل مداخلاته بفضل جهود إخوان المحاضرين. هذه المداخلة الأولى عنوانها منهجية البحث الفقهي، ستكون الثانية عن المصطلحات المذهبية وعن مصادر المالكية في الفقه. فلنذهب إلى المداخلة الأولى التي موضوعها منهجية البحث الفقهي. لقد أصبح البحث علما له غاية سامية وله موضوعات مهمة يعتني به خاصة طلبة أقسام الدراسات العليا في جامعاتنا، وعلينا ونحن نرتاد درب هذا العلم النافع أن نهتم بمصطلحاته وأن نراعي مدلولاته، فقد حملت هذه المصطلحات معاني خاصة وأدت مفاهيم دقيقة ضابطة للمنهج الأرشد في إطار الأعمال العلمية المثمرة التي تحقق تطورنا العلمي. فإذا التفتنا إلى مفردات العنوان منهجية البحث الفقهي، فأننا نجد عبارة المنهجية وهي من المصطلحات المحدثة التي راجت للدلالة على ما يبين ما يجب أن يقوم الباحث به خلال بحثه. وقد قيل في تعريف المنهجية ما يلي: هي الطريقة التي يجب أن يسلكها الباحث منذ عزمه على البحث وتحديد موضوع بحثه حتى الانتهاء منه. فهي إذن مجموعة إرشادات، وهي وسائل وتقنيات تساعد الباحث في بحثه. وموضوع المنهجية معايير البحث وكيفية كتابته وكيفية التحشية، أي وضع الحواشي، وكيفية وضع الفهارس، وغير ذلك مما يحتاج إليه الباحث. أما الغرض من المنهجية فهو تعليم الطالب البحث العلمي وتنمية الروح العلمية فيه، وتسهيل مهمته في البحث وتجنيبه ضياع أتعابه هدرا. فالذي يخوض ميدان البحث دون أن يتلقى طرق المنهجية ودون أن يعرف الضوابط التي ينبغي أن تراعى يسير على غير هدى ويضيع الكثير من وقته، بينما الذي يدرس المنهجية ويأخذ قواعدها يكون قد تلافى كل ذلك وسار بخطى رشيدة. فالمنهجية عملية علمية تجمع لها الحقائق والدراسات وتستوفى فيها العناصر المادية والمعنوية حول موضوع معين دقيق في مجال التخصص لفحصها وفق مناهج علمية مقررة يكون الباحث منها موقفا معين ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة. وهذه الفقرة إخواني مقتبسة من كتابة البحث العلمي صياغة جديدة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. فنستنتج من هذه الفقرة أنه لا بد أن يكون هناك نتائج جديدة، أي إضافة إلى المعرفة، وبهذه الإضافة يتميز البحث العلمي عن غيره من الكتابات. يمكن أن تكتب موضوعا لنشره في جريدة أو مجلة لا تراعي فيه المنهجية فهذا لا يسمى بحثا، لا تصل فيه إلى نتائج معينة كانت مجهولة فهذا لا يسمى بحثا علميا. البحث العلمي هو الذي تكون قد سرت فيه على خطى ثابتة باستعمال المصادر، بالاقتباس، بتوثيق المعلومات، بالتدرج حتى تصل إلى نتائج تضمنها الخاتمة. بعد أن تكون قد كتبت المقدمة التي شرحت فيها منهجك وأسباب اختيارك للموضوع وما واجهته من صعوبات وتثير المشكلة التي من أجلها أقدمت على هذا البحث، هذه هي الأشياء التي تميز البحث العلمي. ونحن يهمنا هنا البحث الفقهي. إذا قارنا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للبحث نجد في المعنى اللغوي طلب المجهول، البحث فيه طلب مجهول، فيه طلب شيء، فيه إثارة شيء، فحصه، وكل هذه الأشياء تتحقق في المعنى الاصطلاحي. فلذا يكون الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة البحث قائما ملحوظا. قلت يهمنا البحث الفقهي، البحث الفقهي الذي يتعلق بميدان من الميادين الشرعية، علومنا الإسلامية التي انبثقت عن الدعوة المحمدية علوم كثيرة، منها ما يتعلق بخدمة القرآن، منها ما يتعلق بخدمة السنة، منها ما يتعلق بأصول الفقه، ومنها ما يتعلق بالفقه نفسه. حتى العلوم المتصلة بالفقه تفرعت عنها فنون عديدة، مثل القواعد الفقهية، مثل تخريج الفروع على الأصول، مثل النظائر. فهذا البحث سينحصر بعد أن كنا نراعي في البحث العلمي قواعد شاملة تتصل بكل بحث مهما كان نوعه. إذا بنا ندخل مجالا معينا هو مجال من مجالات العلوم الشرعية التي انبثقت كما قلت عن الدعوة المحمدية وانبنت على ما جاء به القرآن من حكمة وما أثاره من معرفة، وكل من قرأ الإتقان أو البرهان يتبين له أن ثقافة راسخة شاملة واسعة إسلامية قد أنشأها هذا الكتاب العزيز والوحي المحمدي. إذن منهجية البحث الفقهي هي تخدم نوعا من البحوث المتعلقة بالفقه، أي المتعلقة بالأحكام الشرعية التي جاءت لتبين للناس كيف يكون سلوكهم في الحياة لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى. جاءت الأحكام ليكون لكل فعل من أفعال المكلفين، سواء كان فعلا مما يصدر عن الجوارح أو مما يصدر عن القلوب، حكم شرعي يلتزمه ويطبقه المؤمن المسلم كي يحقق رضا الله ويضمن السعادة في الدنيا والآخرة. من هنا يكون لعلم الفقه أهمية ولبحوثه في حياتنا قيمة كبرى، قيمة جلة. فالفقه له سلطان في تنظيم مجتمعنا، في تنظيم حياتنا وأخلاقنا، وأحكامه تغطي كل جوانب حياتنا، سواء كان منها ما يتعلق بتصرفات الفرد وفي علاقته مع ربه سبحانه وتعالى ومع مجتمعه، أو ما كان يتعلق بتصرفات الحكومة مع رعاياها أو مع الدول الأخرى غير الإسلامية. كل ذلك تضبطه أحكام الفقه وأقسامه، أقسام موضوعاته. من هنا كانت الثروة التشريعية التي انحدرت إلينا من علمائنا من أجدادنا، كانت ثروة غزيرة قيمة، هي من عطاء الاجتهاد الشرعي خلال عهود ازدهار أمتنا الإسلامية. وهذه الثروة هي التي تدعم جانب الأصالة في مقوماتنا، وتتيح لنا أن ندرس واقعنا بحثاً عن الحلول المناسبة، وأن تكون لنا المواقف الرشيدة إزاء المستجدات التي تحدث في كل عصر من العصور. وبذلك تكون بحوثنا الفقهية قائمة على ركيزتين، هما الأصالة من جهة والجدة والطرافة من جهة أخرى. فلا بد أن تتسم بحوثنا الفقهية بهاتين الصفتين. إن أمتنا تعول كثيرا على نتائج البحوث الفقهية المعاصرة، سواء كان ذلك في مجال عباداتنا أو في ميادين معاملاتنا الاقتصادية الاجتماعية السياسية. وهذه النتائج لها صبغة دينية تميزها عن القوانين الوضعية. كل أمة من الأمم غير الإسلامية لها قوانين أصدرها مشرعون، هذه القوانين تنتفي عنها الصبغة الدينية. ومن هنا يبرز أهم فرق بين تلك القوانين وبين ما جاءت به شريعتنا من أحكام. شريعتنا جاءت بأحكام تضمنها القرآن الكريم وتضمنتها السنة النبوية. ومن الأباطيل التي نسمعها اليوم أن القرآن لا دخل له في التشريع ولم يأتي كتاب تشريع. والذي يقول هذا الكلام رأيته يقول أيضا إن الكتاب يقتصر على الهداية وأن له أن يكون كتاب تشريع، ولو كان كتاب تشريع لجاءت فيه الفصول، تكون الأحكام مبوبة ومرقمة وفيه فصول ينص فيها على العقاب، وهو لا يرى ما جاء من تهديد ووعيد وإشارة إلى العقاب، لا يرى ذلك لأنه يرى أن ما في القرآن من آيات التوبة، الآيات التي تفتح باب التوبة تعفي وتبعد العقاب. أنا قرأت هذا في كتاب جديد صدر اسمه أو عنوانه القرآن والتشريع، كنت أتمنى أن أرد على كل ما جاء في الكتاب، لكن خلال بحث لي عن القراءات الجديدة لم أتمكن إلا من الرد على بعض الأشياء فيه، بينما التفت إلى قراءات جديدة أخرى على ضلال في كتب أخرى تمكنت من الرد عليه. إذن إخواني، نحن نتحدث عن هذه المنهجية العلمية المتعلقة بالفقه، ونثبت صلتها بالأصالة وبالتفتح، فأمامنا تنفتح نوافذ للمعرفة، تنفتح على علوم الغرب وعلى مناهجه، نأخذ منها أو لا نأخذ. أنا أعني ما يتعلق بالمناهج، فنيات البحث، مثلا التوثيق في هذا المجال نأخذ لنثري مناهجنا ولنطلع على ما عند غيرنا في هذا المجال، ولا ننغلق. أنا رأيت بعض المستشرقين لهم قدرة فائقة على عصر الوثائق لاستخراج أقصى ما يمكن منها من معلومات، أعني بذلك في كتب صبغتها تاريخية، وما زلت أذكر كتابين لمستشرقين كل واحد منهما تناول فترة من فترات التاريخ التونسي واستنطق الوثائق استنطاقا يبهرك، كيف يقف أمام النازلة التي أفتى فيها المفتي ليستخلص منها حالة اجتماعية، ثم بعد ذلك إذا علق على الحالة الاجتماعية يمكن أن يسيء التعليق، وحينئذ نحن ننتبه للطريقة التي استنطق بها الوثيقة، هذه الطريقة العجيبة، ونتبناها، لكن بالنسبة لتعليقه نحن نخالفه. أعطيكم مثال لهذا، يحضرني مثال قد رددت على صاحبه في مقدمة كتابي المسائل الفقهية لابن قداح. كان ابن قداح أصدر حكما، ابن قداح شيخ ابن عرفة، كان قاضي الجماعة في تونس، أصدر حكما أو فتوى بمعاقبة من يخطف الصبيان أولاد المسلمين من النصارى. كان هناك فئة من النصارى يختطفون أبناء المسلمين، قال يطبق عليه حكم المحارب، يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الحكم المعروف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وطبق ذلك الحكم لأن الأمير هو الذي طلب من الفقهاء أن يعطوه رأيهم في عقاب من يقوم بهذه الجريمة. وإذا بهذا المستشرق الفرنسي اسمه برانش فيك يعلق ويقول هذا حكم قائم على التعصب، هذا حكم متشدد وفيه تعصب ضد النصارى، ولئن اختطفوا أبناء المسلمين فإنه لا ينبغي أن يتشدد المسلمون في معاقبتهم. رأيتم هذا التفكير؟ يعني فليختطفوا أبناء المسلمين ولنكن متسامحين معهم. لكن فتوى ابن قداح كانت في محلها، وكان وقد عمل القضاة بما أفتى به ابن قداح. فإذا وقفنا إزاء حكم كهذا أصدره مستشرق أعماه التعصب، فإننا ينبغي في بحثنا أن ننقد ذلك وأن نبين على أي شيء إن بنت فتوى ابن قداح إخلال بأمن المجتمع، مثل ما يخل المحارب خارج المدن بأمن المجتمع، قياسا على ذلك يعطى نفس الحكم، وليس هناك تعصب ولا قسوة ولا شيء مما قاله هؤلاء المستشرقون. فهذا المستشرق الضال في قضية استنطاق الوثائق أمره عجيب، يستنطق الوثائق استنطاقا جيدا، لكن إذا علق يسيء التعليق، لأن نفسه مليئة بالحقد على المسلمين، وما زال التاريخ يعيد نفسه. فإذن نحن يهمنا في هذا المقام إخواني الجانب المنهجي التنظيمي. نحن قد أصبحنا أمام ثروة من ضوابط المنهجية، هذه الضوابط موروثة عن أسلافنا أعلام العلوم الشرعية، خاصة منهم علماء الحديث. أسلافنا جميعا كانوا على غاية من مراعاة المنهجية، يسيرون في بحوثهم سيرا موفقا سليما، وخاصة منهم الذين اعتنوا بعلم الحديث، حتى أن كثيرا من طلبتنا الذين درسوا في الغرب قد سمعوا أساتذة الغرب ينوهون بما كان لأسلافنا من منهجية ورثتها الإنسانية، قضية نقد السند، نقد الحديث، نقد الأخبار التي تصل إلينا، قد تعلمتها الإنسانية من أجدادنا الذين كتبوا الكثير في هذا الصدد، بل طبقوا ذلك في علومهم، وظهرت كثير من كتبهم التي تتحدث عن تقييد العلم وعن التصنيف وعن تبليغ الحديث، مثل كتاب الإلماع للقاضي عياض، وهناك طائفة أخرى من المصنفات أثبتها في الهامش، ترونها في الصفحة الخامسة في الهامش رقم 1 عندما توزع عليكم هذه الكلمة مكتوبة. فما يوجد في ما أعددت شيء كثير، علي أن أراعي الوقت لأقدم منه خلاصة وأشير إلى بعض المصادر مجرد إشارة، أما عندما يوزع البحث المكتوب فإني أتوقع وآمل أن تكون النتيجة أكثر ثراء. أشير بإيجاز إلى ما ينبغي أن يتوفر في منهجية البحث الفقهي. ما يتوفر أعني من ركيزتين مهمتين، هما الاجتهاد والترجيح. أما الاجتهاد فإنه يكون في قضية لم يسبق أن صدر فيها حكم، أما الترجيح فإنه يكون في قضية مختلف فيها، وما أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علمائنا، ذلكم الاختلاف الممدوح، ذلكم الاختلاف المثري لثروتنا التشريعية. فنحن إزاء هذه الثروة التشريعية عندما نكتب بحوثنا في موضوع ما نجد أنفسنا أمام آراء مختلفة، يكون من الطريف ويكون من الإضافة أن نرجح وأن نختار مع استعمال الدليل، مع التعليل، مع التوجيه. لماذا ألح على هذه المسألة وأؤكد القول فيها؟ لأنني رأيت كثيرا من طلبتنا لما درسوا المنهجية حصلت لهم حيرة. قالوا نحن لاحظنا أن المنهجية ضروري اتباعها في جميع البحوث، سواء كانت بحوث في علوم إنسانية أو غيرها. وعندما تكون في علوم إنسانية من تكون أدبية أو تكون شرعية. قالوا الإضافة الجديدة في العلوم الصحيحة أمرها واضح، اختبار في المخبر، تجارب في المخبر، وضعنا هذه المادة مع هذه المادة، بعد التجارب نتج كذا، إذن عندي إضافة جديدة قد تكون إضافة للعلم ويتقدم بها العلم. في بحث فقهي كيف سيتأتى ذلك؟ أجاب عن هذا السؤال كثير من الذين تكلموا عن المنهجية، وتجدون ذلك في كتب الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ورأيت شيئا من هذا في كتاب عبد العزيز الربيعة عنوانه أيضا البحث العلمي. واستخلصت من ذلك من كلام الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ما كنت أشير إليه من الاجتهاد ومن الترجيح. أنت إذا اجتهدت في حكم، وأنت إذا رجحت بين الأقوال وعللت وبينت وانتقدت قولا لأنه ضعيف أو لأن دليله ضعيف أو غير أو لم يصلنا بسند صحيح، أنت حينئذ أضفت إضافة جديدة، وهذه تمكنك من أن تدعي أن بحثك علمي وأن فيه الطرافة وأن فيه الجدة. فإذا الإضافة الجديدة لا تنفى عن بحوثنا. وقد لاحظت أيضا أن أصحاب القراءات الجديدة الذين أشرت إليهم منذ حين يتهمون علماءنا وفقهاءنا ببعدهم عن الإضافات الجديدة، ويتهمونهم بأنهم يمنعون الاجتهاد في القضايا المجمع عليها. هذا حق، أنهم وضعوا خطوطا حمراء حول ما أجمع عليه، لأن ما أجمع عليه ينبغي أن نعرفه وأن نتجنب الاجتهاد فيه، لأنه قيل فيه قول ناشئ عن دليل قطعي، والدليل القطعي يعطي أحكاما ثابتة، والإجماع عليها يقطع الخلاف. وهذه من الثوابت ومن الضوابط التي اتفق عليها علماء الأصول عندنا. فإذا الإضافة الجديدة والإبداع في البحث الفقهي أمر ممكن كما أكدت، وستجدون ذلك مفصلا. وأشير بعد هذا إلى أنه لا بد من تكوين ملكة فقهية لدى الباحث في مجال البحوث الفقهية، لا بد من توفر الكفاءة. رأيت كتابا حول الملكة الفقهية محمد عثمان شبير، حبذا لو وجدتم نسخة منه لقراءته، يشير إلى قضية الملكة الفقهية. لا تتصوروا أن الأمر من الصعوبة بمكان، لأنه يدعى أن تكوين الملكة الفقهية أصبح متعذرا. بالعكس، بمقتضى الوسائل الجديدة المقربة للمعلومات أصبح في الإمكان تكوين هذه الملكة والاستعداد للاجتهاد. أما علماؤنا القدامى فإن لهم كلاما حول هذا الموضوع، مما أذكره في ذلك عند المالكية أنهم يقولون لتزكية الملكة الفقهية لا بد أن يدرس الطالب في كل سنة مرة على الأقل المدونة. وعندما يقولون المدونة أصبحوا يقصدون تهذيبها للبراذعي، مختصر المدونة أو تهذيب المدونة الذي طبع في 4 أجزاء في دار البحوث. كان أجدادنا يعتبرون أن دراسته ضرورية لتنمية الملكة الفقهية وصقلها، وهذا أحد المناهج في تكوين الملكة الفقهية. ثم نتكلم عن حاجتنا إلى المنهجية في إطار البحث. هنا سأقسم تقسيما أرجو الانتباه له. بالنسبة للبحث سواء كان في المجال الفقهي أو خارج المجال الفقهي، أجعل 3 مراحل. أسمي المرحلة الأولى ما قبل الكتابة، مرحلة إعداد قبل كتابة البحث. المرحلة الثانية مرحلة كتابة البحث. والمرحلة الثالثة ما بعد الكتابة، عندما ننتهي من الكتابة هناك عمل. والمنهجية تلاحقك أخي الباحث سواء كنت في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية أو في المرحلة الثالثة. بعد هذا التقسيم عندي تقسيم ثاني، أقسم المنهجية إلى قسمين. قسم يتعلق بمختلف العلوم بما فيها الفقه، وهذه منهجية مشتركة بين الفقه وغيره. وقسم ثان يتعلق أو هو خاص بالمنهجية في الفقه فقط. بماذا سنبدأ؟ نبدأ بالمنهجية العامة أي المشتركة التي تهم الفقه وغيره. هناك قدر مشترك من المنهجية في أنواع البحوث، هذا سنجده في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة، وهذا الذي سنبدأ به. إن الباحث بعد أن يختار موضوعه وبعد أن يصوغ عنوانه يجب أن يحدد المشكلة، يكتب هذا التحديد ضمن المقدمة ويرسم حدودها ويحدد خطته بدقة وإحكام، ثم يتجه بعد ذلك إلى المصادر الرئيسية والمصادر الثانوية. بحثه يستدعي مصادر رئيسية متصلة كل الاتصال بالموضوع ومصادر ثانوية. انتبهوا، إذا كان بعض المصادر الأساسية أغفلها ولم يطلع عليها يعد ذلك عيبا. لنفرض أنك تتكلم عن نوع من أنواع الشركة، وسبق أن ألف كتاب ووقع بحث في ذلك النوع، فإن عليك أن تقرأ ذلك الكتاب، لا لتأخذ منه حرفيا وتنسب الكتاب الكلام لك، بل لتستفيد منه من جهة ولتنقد إن وجدت ثغرة، إن وجدت إمكانية للنقد. فأنت لابد أن تطلع على ما كتب حول موضوعك ولو كان الذي كتب حول موضوعك خارج بلادك، لعل هذه من صعوبات البحث. فأنت تهتم بهذه المصادر جميعها وأنت تصفها قبل الشروع في قراءتها في بطاقات، تصف هذه المصادر وصفا كاملا. وإذا كان للمصدر أكثر من طبعة فإن عليك أن تختار الطبعة الأفضل، لأنه كم من كتاب يطبع طبعة رديئة وطبعة جيدة. أذكر لكم طريفة حصلت من 3 سنوات، إحدى الطالبات أشرف على عملها وهي تحقق جزءا من كتاب التوضيح، كان عندها نسخة من كتاب، نسخة قديمة من كتاب مواهب الجليل للحطاب، وإذا بها تجد في السوق نسخة جديدة بتحقيق جديد. قالت العادة أن كلما ظهرت طبعة جديدة تكون أحسن من الطبعة القديمة، فاشترت الطبعة الجديدة. فلما فتحت وقرأت عندها نص لم تفهمه، أرسلت لي صورة الصفحة، أنا قرأت أيضا لم أفهم لأن فيها سقط كلمات. فقلت لها هذا النص غير مستقيم، سقطت منه كلمات جعلت المعنى غير مفهوم. فقالت لي إذن أرجع إلى الطبعة القديمة. قلت طبعا ترجعين إلى الطبعة القديمة، طبعة السلطان عبد الحفيظ. ورجعنا إلى الطبعة القديمة ووجدنا النص مستقيما سليما واستفدنا وفهمنا، هي فهمت النص أنا فهمت النص. قالت لي هذه الطبعة القديمة اللي هي نادرة وصحيحة سليمة، أنا كانت عندي منها نسخة ولكن قررت إلغاءها لما رأيت الجديدة فوقعت في الخطأ. إذا ننتبه لمثل هذا، أحيانا تكون الطبعة القديمة أفضل، ليست قاعدة مضطردة أن الطبعة الجديدة أفضل. ثم هذه المرحلة التي هي المرحلة الأولى تستدعي أن يكون الباحث قد استعد استعدادا كاملا من الناحية العلمية، يعني لغته العربية سليمة، قدرته على فهم النص، قدرته على فهم المصطلحات الفقهية، كل ذلك يكون قد حصل عنده، لأنه سيقرأ ويفهم ويجمع قبل الشروع في الكتابة، يجمع هذه المعلومات في مذكرات، من بعد يمكن له أن يصنف هذه المذكرات، يجعل قسم خاص بالفصل الأول، قسم خاص بالمبحث الأول من الفصل الأول، وهكذا حتى تصبح المذكرات عبارة عن مجموعات، كل مجموعة تنتمي إلى مبحث أو فصل معين. واضح؟ إذا ما انتهينا من مرحلة الجمع، القراءة والجمع، تكون المرحلة الأولى قد انتهت. ماذا سنفعل الآن؟ سأدخل بكم إلى المرحلة الثانية. ندخل المرحلة الثانية وماذا عندنا؟ مجموعة من المعلومات والإفادات المتعلقة بالبحث، المادة العلمية جمعت كلها. هل يمكن أن خلال القيام بالمرحلة الثانية نرجع إلى المرحلة الأولى؟ يمكن أو لا يمكن؟ نعم، أنا أقول يمكن. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك كتاب أنت تبحث عنه أيام قيامك بالمرحلة الأولى ولم تجده، وبينما أنت في المرحلة الثانية إذا بالكتاب يتوفر لك، فتقع حالات من هذا القبيل تجعلك ترتد إلى المرحلة الأولى لتكمل شيئا كان قد نقص خلال المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية الكتابة والتحرير، وذلك بصنع المسودة التي تحتاج إلى تنقيح بعد ذلك. تنتهي الكتابة، إذا كان معك أستاذ مشرف تطلعه على ما كتبت، وعندما يقدم إليك ملاحظات وتوجيهات فأنك تطبق ما أرشدك إليه، وتنتهي هذه المرحلة بتنقيح وتعديل وتصحيح المسودة حتى تصبح بعد ذلك مبيضة، وينتهي الطور الأول. ماذا عليك بعد هذا؟ تدخل الطور الثالث وبحثك منتهى من التحرير، تطبع وتعرف أرقام الصفحات وتصنع حينئذ الفهارس. البحوث بصفة عامة حسب نوع البحث تكون الفهارس، فهرس أعلام، فهرس كتب، فهرس آيات وأحاديث إلى غير ذلك. وتهتم خلال هذه المرحلة بعلامات الترقيم، ستجدون في الهوامش الكتب التي تدلك على قضية علامات الترقيم. ثم بعد ذلك ننتهي من المنهجية المشتركة التي سميناها مشتركة. ماذا سندخل الآن؟ منهجية الخاصة بالفقه، وفيها كم من طور؟ 3 أطوار. أهم هذه الأطوار هو الثاني. أقول بالنسبة للأول، الطور الأول فهذا الطور الأول ما قبل الكتابة هو مهم، لأنه يحصل فيه التعمق في دراسة فنون الاختصاص. هنا في هذا الطور لابد أن تلم بما يتعلق باختصاصك الفقهي، وتمتلك عدة البحث في الاختصاص الفقهي، كل ما يتعلق باختصاصك، مصطلحات، مصادر تتعلق بالحدود أو تتعلق بالمعلومات العامة الأحكام، أو تتعلق برسائل كتبت في موضوعات ضيقة وهي تهم بحثك، أو كتب المكاييل والموازين الشرعية إلى غير ذلك، كلها تكون مطلعا عليها وتستطيع الاستفادة منها، وتستطيع أن تعرف أين توجد هذه المصادر بالاهتداء إليها من خلال كتب الفهارس أو فهارس المكتبات. كتب الفهارس هذه سميتها مع طلبتي المفاتيح، لأنها تدلنا وتفتح لنا أبوابا. وهذه المرحلة الأولى تقتضي منا أن نتحلى بالخلق الإسلامي استعدادا لخوض هذا المجال، فإن الصبغة الدينية للفقه تقتضي منك أن تكون متمثلا تقوى الله في سرك وفي علنك، مخلصا لوجه الله، فإن ذلك سيعينك في عملك. تعرفون أن الإمام برهان الدين إبراهيم بن فرحون وهو يتحدث عن القضاء في مقدمة كتابه تبصرة الحكام قال كلمة بعد ذلك وجدتها عند كثير من علمائنا القدامى، قال: أيها القاضي، إخلاصك في عملك، تقواك يمكنك من أن تعرف صاحب الحق، ويعينك في معرفة وفهم القضية وملابساتها. انظروا كيف كان أجدادنا يفكرون. وبعد ذلك رأيت مثل هذا الكلام بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة للباحث، في كل مجال يحتاج الإنسان إلى التقوى والإخلاص لينجح في عمله. ثم الإلمام بالمصادر القديمة الأصيلة. يا أخواني، لا تتصوروا أن المصادر الفقهية التي ستستعملها في بحثك كلها في درجة واحدة، من تصور ذلك فهو على خطأ. عندنا قاض اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع، متوفى 733. من الآن أعرف الكتب، كتابه في السوق موجود في جزئين، اسمه معين الحكام، معين الحكام. القاضي ابن عبد الرفيع صاحب معين الحكام كان ذا مكانة وكان مرجعا. في يوم من الأيام في عصره كان يوجد أخوان عالمان فقيهان الصفاقسي، كل واحد منهما اسمه الصفاقسي ويسميان الصفاقسيان. فألقى كل منهما درسا أمامه، الحاضرون لجأوا إلى القاضي ابن عبد الرفيع وقالوا له: ما رأيك في هذين العالمين؟ قال لهم: أنا أنتقد فيهما شيئا، وهو أنهما ذكرا مسائل عزواها عزو إلى غير المدونة، مدونة الإمام سحنون، وهي موجودة في المدونة. هذا النقد ماذا نسميه؟ يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعلومات، يتعلق بالمنهج، لا يتعلق بالمعلومة، المعلومة صحيحة، لكن عوض أن يعزوها إلى المدونة عزاها إلى كتب نازلة. اعتقدوا يا إخواني أن المصادر تتفاوت صعودا ونزولا، فإذا اعتبرنا المدونة في هذه الرتبة فإن شروح خليل تكون في هذه الرتبة، والكتب المتأخرة بعدها، وهكذا. فهمتم؟ فأنت أيها الباحث في مجال الفقه تأخذ المصادر العالية أو المصادر النازلة؟ نعم. فكان منذ ذلك الوقت، والرجل متوفى 733، في القرن الثامن هذه المنهجية قائمة في أذهانهم، وهو ينتقد ابني الصفاقسي بسبب أنهما تركا المصدر العالي وذهبا إلى المصدر النازل، تركا المدونة، رغم أن المعلومة هي نفسها في الكتابين. فهمتم؟ أنتم ستقولون لي وإذا وجدت المعلومة في الكتابين الصاعد والنازل ماذا أفعل؟ تنسب وتعزو للصاعد، لكن أيضا تستطيع أن تقول وانظر كذا، تضع المصدر النازل بعد الصاعد. مفهوم؟ هذا ما يتعلق بالمصادر. أيضا يدرس تاريخ التشريع، تاريخ التشريع الإسلامي. ماذا تعرفون من كتب تاريخ التشريع الإسلامي؟ تاريخ التشريع الإسلامي للخضري، أبو زهرة، وصاحب الفكر السامي الحجوي، وعلي السلوس، وكتب تاريخ التشريع الإسلامي كثيرة تقرؤونها وتستفيدون منها، إلا لو كنا نكتب نص لكتبنا إلا بالقلم الأحمر. لماذا؟ قبل أن أسمي لكم اسم الكتاب أقول لكم لماذا أصبحت أنصح طلبتي بقراءته بحذر. يقول: الفقه في قرونه الأربعة الأولى في تدرج، في صعود، في تطور، في ازدهار، ثم فجأة انهار انهيارا كليا، فجاء الجمود والتدهور والانحطاط، ولم يعد هناك أي شيء من الاجتهاد، أي ضرب من ضروب الاجتهاد. مات الاجتهاد خلال 10 قرون. الفقه الإسلامي ميت منذ 10 قرون إلى الآن. هو الذي قلت أنت سميته منذ حين. نعم يا إخوان. قبل أن أواصل كلامي أطلب منكم جميعا من أعماق قلوبكم أن تترحموا على شيخنا محمد الفاضل بن عاشور الذي هدانا وأرشدنا في محاضراته إلى هذا الخطأ الفادح. كان يلقي علينا محاضرات تتصل بتاريخ التشريع الإسلامي، فيقسم المراحل إلى ما يلي: التأصيل، ظهور المذاهب، التفريع، توليد الفروع الكثيرة، التنقيح. لا أشرح الآن التنقيح لأنه سيأتي في مداخلة الثانية، سيأتي تفصيل للتنقيح في مداخلة الثانية، وستفهمون من خلال شرح التنقيح أي جناية جناها الخضري يغفر الله له على تاريخ تشريعنا. كم ذكرنا الآن؟ ما هو الأول والثاني والثالث؟ تنقيح. التنقيح ازدهار كلي، هو الذي يعتبر أن الانحطاط بدأ، بينما التنقيح ازدهار عظيم. ثم التقنين بعد التنقيح بتقسيم شيخ بن عاشور. التقنين، أي التقنين، لا التقنين، اسمعوني، هذا ما عند شيخنا محمد الفاضل بن عاشور من تقسيم، ونعيده كي يرسخ في الأذهان. الأول تأصيل، والثاني والثالث والرابع تقنين. اسمعوني، أنا أميل إلى المحافظة على الثلاثة الأولى، وهي التأصيل والتفريع والتنقيح، ثلاثة الأولى، والرابعة أنا أختار لها اسما آخر من عند الدكتور محمد علي إبراهيم، صديق دكتورنا عبد الوهاب أبو سليمان، ذكره منذ حين عندما قال لكم اصطلاح المذهب عند المالكية. هو أعطى تقسيمات وجعل الأخير يسمى الاستقرار، وأعجبتني تسمية الاستقرار لأسباب مشروحة في الكتاب، وأنا أقترح عليكم اتباعي في هذا التقسيم. يعني نأخذ الثلاثة الأولى من عند ابن عاشور، والرابع نأخذه من عند أي بقي. هذه هي الجزئية، رفعت بها الغطاء قليلا عن المحاضرة التي ستأتي حول المصادر. أنا سأتكلم عن المصادر، وسيأتي فيها هذا التقسيم وهذه المراحل المزدوجة التي أخذنا جزءا منها من عند ابن عاشور وجزءا منها من عند محمد علي إبراهيم. وهل نأخذ من عند الخضري؟ لو أخذنا من عند الخضري لكنا تجنينا على الفقه الإسلامي. إياكم، واضح؟ بعد هذا أقول على الباحث في المجال الفقهي أن يكون ملما بالكتب المفاتيح التي تدل على المصادر والمعاجم، وأن يعرف مناهج الفقهاء في ترتيب الفقه. كتب في ذلك كتابات. وأن يعرف مدلولات المصطلحات الفقهية، وأن يعرف مواطن الإجماع. لماذا يعرف مواطن الإجماع؟ كي لا يجتهد فيها. وأن يعرف طريقة تخريج الأحاديث والآثار. كل هذا ونحن في أي مرحلة؟ المرحلة الأولى من مراحل منهجية خاصة بالفقه. لعلنا، أنا لا أريد أن ينقطع الحبل بيني وبين أبنائي وأخواني. إذا كان تعبتم خلنا نترك للغد. ماذا بقي لنا؟ المرحلة الثانية والثالثة وننتهي. المرحلة الثانية ما هي؟ كتابة أدبية أو فقهية؟ كتابة فقهية. هذه الكتابة تتطلب أشياء كثيرة، أهمها الاستدلال الشرعي للأقوال في مسائل الخلاف. الأدلة متساوية في قوتها ولا مختلفة؟ فأنت عليك أن تخضع للدليل القوي، أليس كذلك؟ هل تخضع لدليل ضعيف؟ حتى ضعف الأدلة يتفاوت. هناك أدلة ضعيفة جدا، ما هو موقفنا منها؟ أنا أرى أن لا نكترث بها. مثلا الذي يقول إن الإجارة، الإجارة البيع والإجارة، الإجارة معاملة غير جائزة، يقبل هذا أو لا يقبل؟ وما هو الدليل الذي سيأتي به؟ هنا أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن عندما وصل الكلام على الإجارة يقول: وأنكر الأصم جواز الإجارة وهو عن الحق أصم، لا يتبع الحق. فلو كنا نتحدث عن حكم الإجارة نلتفت إلى رأي الأصم، حتى إن أردتم أن تلتفتوا فليكن في الهامش، وإلا فإن هذا خلاف لا يعتد به. ثم نتعود على بناء الفروع على الأصول وعلى ربط القواعد الفقهية بالفروع ما أمكن ذلك، ونتعود على استخدام الأدلة الأصولية في البحث الفقهي. هذا مستحسن أم غير مستحسن؟ جدا. أنا الذين قرأنا لهم بحوث فقهية قل أن نجدهم يتعرضون لربط البحث الفقهي بالقواعد الأصولية، لكن بعضهم برع في ذلك. أنا سأسمي لكم، وما سأسميه لو وجدتم هذه الكتب التي سأسميها تكون خير مثال للربط المحكم جدا بين الأصول والفقه. واحد من القدامى مغربي اسمه أبو العباس اللمطي، لام ميم طاد ياء، عنده رسائل في الفقه وفي الأصول، من بينها رسالة أنا رأيتها مخطوطة، لكن من بينها رسالة مطبوعة، والجهة التي طبعتها محققة تحقيقا جيدا هي جامعة محمد الخامس في الرباط، كلية الآداب، مطبوعات كلية الآداب في جامعة محمد الخامس، كتاب نسيت محققه، هو لللمطي، عنوانه مسألة القبول، يقصد قبول الأعمال. نحن عندما نقوم بالعمل العبادة والطاعة نتحقق قبولها أو لا نتحقق؟ نتحقق أو لا نتحقق؟ نرجو قبولها، وهل سنتحقق قبولها أم لا؟ الإمام المقري في قواعده يقول: أخفى الله عنا القبول. نرجو القبول وندعو لننال القبول. وأما الصحة، الصحة بالمعنى الاصطلاحي، صحة العمل، نتحقق من الصحة أم لا؟ يقول لك شروط، إذا توفرت الشروط في هذا العمل فهو صحيح. ما معنى صحيح؟ تبرأ به الذمة، لا تعيده، غير مطالب بإعادته. الصحة في أيدينا والقبول لا، إنما يتقبل الله، أي القرينة التي تدلك على القبول الإخلاص، إنما يتقبل الله من المتقين المخلصين، أي واضح. هو تناول هذه القضية في هذا الكتاب، أشبعها بحثا، ولكن يستعين استعانة مفيدة وطريفة ومهمة جدا بالقواعد الأصولية. واضح؟ والثاني مفتي مصر سابقا محمد حسنين مخلوف، في قرأت له كتابا عن الطلاق وإذا به يمزجه بالقواعد الأصولية مزجا عجيبا لا تملك أن تعطيه إعجابك كله. غيرهم يوجد غيرهم، لكن يحضرني هذان المثالان. بعد هذا نقول مسألة القبول، الطلاق، هو يتحدث عن الطلاق، الموازنة بين الآراء المختلفة ومناقشتها كلما أمكنت المناقشة، هذا أيضا من خصائص المنهجية الفقهية. تجنب التشقق في التعريف، هذه قد أشار إليها أخونا الدكتور عبد الوهاب منذ حين. كذلك حسن استعمال المصطلحات ومراعاة مفاهيم المصطلحات. كذلك أعيد أخذ الفقه المذاهب من مصادره، هل تأخذ المذهب الحنفي من مصدر شافعي؟ هل تأخذ المذاهب من كتب الخلاف الفقهي مثل المغني تأخذ منه رأي مالكي؟ فهمتم؟ تأخذها من مصادرها. ثم عدم الاحتفاء بالأقوال الشاذة والضعيفة، هذا قلناه. تحاشي الاستطراد والتكرار، كل هذا يتعلق بالمرحلة الثانية. الثالثة، أنتم ستقولون لي ماذا نراعي في المرحلة الثالثة؟ أحسن، الفهارس التي تناسب الصبغة الفقهية. مثلا ما هي الفهارس التي تهم بحثا فقهيا؟ مصطلحات الفقهية، حتى المصطلحات الأصولية نعم، أما المصطلحات الحديثية لا. ماذا أيضا؟ أحسنت، القواعد الفقهية، ثم الفروق الفقهية، وأخيرا المكاييل والموازين الشرعية إن استعملت في بحثك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من المرحلة الثالثة، وبذلك انتهى ما أعددته حول موضوع منهجية البحث الفقهي. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله إلى المحاضرة القادمة. مع الملاحظة أنه توجد مؤلفات احتفت بالمكاييل والموازين الشرعية، توجد مؤلفات خاصة بذلك. في يوم من الأيام بعض طالباتي بعد ما أنهينا البحث، أنا أقرأ قائمة المصادر والمراجع لعلني أستفيد من المصادر التي استعملتها الطالبة، وإذا بي أجد بحوث ندوة خاصة بالمكاييل والموازين الشرعية، وهذه الندوة طبعت بحوثها، والذين ألقوا البحوث مختصين في هذا الميدان. ولما رأيت هذا المصدر فرحت كثيرا، وطلبت من الطالبة أن تعطيني صورة من تلك البحوث، صورت لي هذه البحوث وقدمتها لي، فاستفدت منها وتركتها لوقت الحاجة أستفيد منها. ويوجد كتب في هذا الصدد، فمثلا وأنت تشرح أحد الموازين عليك أن لا تذهب إلى لسان العرب أو إلى كتاب لغوي.